طواف الوداع. وأما طواف الوداع وما أدراك ما طواف الوداع؟ إنها ساعة الفراق، ولعل من حكمتها أن من لم يذق مرارة الفراق لم يدري ما حلاوة اللقاء. فسائل نفسك، هل سيكون بعدها لقاء جديد أم فراق أبدي؟ لترتجف عندها كل خلية في جسدك وتهتف في ضراعة: روحي ستنزع مني، موتي ببعدك عني، هل لي بعود قريب، حقق بفضلك ظني. نداء قلبك ودعاء روحك: لئن أصبحت مرتحلا بشخصي فروحي عندكم أبدا مقيم، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. وكأنه يريد بذلك أن يفجر العاطفة في قلب لا زال قاسيا، ويبعث الروح في أي صنم لا زال جامدا. إنه كذلك إلقاء آخر نظرة على بيت الله الحرام لتبقى صورته ماثلة للعين وذكراه خالدة في النفس. أخي المشتاق، اشحن كل قواك لتوديع بيت الله، فإنها لحظة حاسمة في حجتك، فكن على وجل وألزم قلبك الخوف من الرد وعدم القبول، واعلم أنك قد تعرف علامات القبول، فتبدو لك بوجه من الوجوه، قد تبدو في راحة قلبية وطمأنينة عجيبة، أو في دمعات غزيرة وعبرات متوالية، أو في عبء ثقيل أحسست أخيرا أنه انزاح عن صدرك، أو في شوق عظيم إلى الطاعات والقربات، أو في كراهية شديدة لذنب كنت تعشقه وتفعله وأنت اليوم تبغضه وتركله. واستعد لمقابلة ملك كريم مخصص لك يبعثه الله إليك في آخر طواف، ليكون منه ما جاء في الحديث: وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب عليك. يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما يستقبل، فقد غفر لك ما مضى. وما أجملها من بشارة كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد بها فرحة قلبك، وينتزع بها هما وغما غرستهما الذنوب على مدار عمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هكذا حج، فأين حج؟ كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أحرم لم يتكلم في شيء من أمر الدنيا حتى يتحلل من إحرامه. وحج مسروق بن الأجدع الهمداني الفقيه العابد صاحب ابن مسعود، وهو من كبار التابعين، فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع من الحج. وقال الربيع بن سليمان: حججت مع الشافعي فما ارتقى شرفا ولا هبط واديا إلا وهو يبكي. وكان شريح القاضي إذا أحرم كأنه حية صماء. قال حمزة بن ربيعة: حججنا مع الأوزاعي سنة 50 و100 فما رأيته مضجعا في ليل ولا نهار قط، كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى القتب. وقال ابن وهب: رأيت الثوري ساجدا في الحرم بعد المغرب فما رفع حتى نودي للعشاء. وقبل أن يدب اليأس في قلبك من إدراك هؤلاء، وقبل أن يستولي عليك القنوط من تحصيلهم، أبعث إليك ببارقة أمل متقد وشعلة عزم مستعر على لسان الحارث المحاسبي: اجتهد ولا تيأس، ولا تقل عند ذكر الصالحين: لولا ذنوبي لرجوت طريقة الصالحين، فيفترك ذكر ذنوبك عن العمل، فإن صاحب الحمل الثقيل أولى أن يجتهد في إسقاط ما قد حمل من المخف الذي ليس على ظهره شيء. أطهر ميت. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته أي كسرت عنقه وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ويا لها من خاتمة صالحة يتمناها كل محرم ويسعى إليها كل مشتاق. فاعزم صادقا هذه العزمة وجدد مخلصا هذه النية، فمن يدري لعلك تدركها كما أدركها الحافظ البرزالي الذي كان كلما قرأ هذا الحديث بكى ورق قلبه فمات محرما. في الثالث من ذي الحجة سنة 38 ولسان حاله روح دعاها للوصال حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه يا مدعي صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه.